سأل الله إليكم، يقول هل القبض أفضل أم الطلق يعني السدل؟ إيه؟ القضية ما هي قضية مفاضلة، السؤال هل يصح السدل، هذا السؤال، والجواب أن هذا لا يصح بل هو بدعة، والسنة القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقبض، وهو الذي روى أحاديث القبض في الموطأ، فكيف ينسب إليه أنه لم يقبض وهو الذي روى أحاديث القبض فيخالف الأحاديث الصحيحة؟ هذا غير صحيح، ولم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه، بل هذا مبني على وهم نتج عن سؤال سأله إياه ابن القاسم عندما قال سأله عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وفهم أن المقصود بالاعتماد هو ماذا؟ القبض. قال لا أعرفه، يعني أولا الاعتماد المقصود الاعتماد على العصا، وثانيا مالك هو راوي أحاديث القبض، ثالثا لم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه في الصلاة. هذا أمر، يعني هذا الكلام يعني بالنسبة لوقت القراءة والوقوف وقراءة الفاتحة والسورة، أما بعد الركوع فالأمر فيه سعة لأن فيه خلافا بين أهل العلم، لكن أما أثناء بعد تكبيرة الإحرام إلى أن تركع فالسنة الصحيحة هي ماذا؟ ها؟ هي القبض، فعليك أن تقبض وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، نعم، على صدرك.